حتى يأخذ الفدية. مقابل هذا الصندوق تدفع أجر، هذا حلال وجائز. أما مجرد ما أنت تحط مالك في البنك الإسلامي أو غير إسلامي وما تأخذ فائدة كما يقولون وهو الربا، لكن أنت شو تصور لوجه الله أني راح يحطوا المال تبعك أمانة عندهم؟ لا، بدهم يشتغلوا فيه. فإذا ما بيجوز تحط، ما بيجوز تحط المال أمانة إلا بطريق الصندوق الأمانات وتحط إجرة. هذا موجود موجود موجود هذا أخي موجود. بس هناك قضية يعني لابد إلا أن نفهم من شخص حرام نفس المبلغ الذي تودعه أو الذي تدفعه، أنت تقول هناك مبلغ أجرة، ولكن هناك يشترط مبلغ تأمين مع الأجرة. في هذا الزمان يشترط مبلغ تأمين 25 دينار أيضا، تأخذ هذا المبلغ في حال تسليمك للصندوق. هذا هي أمور أمينة. تأمين مقابل إيش تأمين؟ نعم. ضد حريق حريق كذا. وهم لا يدون بنقد المال في داخل الصندوق. فهذه المبالغ تقطع ويسجل فيها البنك لحين تسليمك أو رجعك الصندوق يريد لك المبلغ. ما أنا اليوم مرة بسمع إنه تأمين، تأمين على الساعة، تأمين معقولة، بس صندوق عنده ما لا يجب أن يأمن. صندوق بدون هذا المبلغ. أنا اليوم مرة أنا بسمع هذا. ما نحن ما نبغى 4%، إلهم 4 ولا 8. نحن قلنا هذيك ساعة، فأنت وضح لك الأمر ولا لا؟ لأنه أنا هذا السؤال كأني أجبت عنه. هل في سؤالك شيء جديد؟ جديد يا سيدي إنه إذا أنا بأخذ مثلاً 100,000 دينار بحصل بأخذ 8,000 دينار بضرب عيالي وبأخذ منهم وبشرب منهم وبكرم منهم وبقي من بتأمل منهم، هل هذا حرام؟ وين بدي أحط أنا؟ شو ما فهمت شو الحرام؟ الربا المرابحة في البنك الإسلامي حرام؟ لا والله غير. اكمل شوي. أنا عندي 100,000 دينار، أنا عندي القدر المبلغ 100,000 دينار وضعت في البنك. بأخذ أنا كل سنة من الحكومة أربعة 8,000 دينار بصرف وبوقي منه المشروع مبلغ ذات المحل. مقابل ايش تاخذ ال الله يهديك، هذا الربا بعينه بالضبط. مين ضبط؟ شو بالضبط؟ يعني يعني واحد ما طريق الدار واطلع زكاة من الزكاة حلو الحين قطع عليه قبل